بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في فصول من الطب النبوي من كتاب زاد المعاد، ووقفنا عند قول ابن القيم رحمه الله تعالى: حرف العين. وأول كلمة ذكرها في العين ذكر العنب، وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل العنب خرطا. قال أبو جعفر العقيلي: لا أصل لهذا الحديث. وذكر ما فيه من أمر، وهو أن فيه رجلا كذابا، فالحديث لا يصح ولا أصل له، بل هو موضوع. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العنب والبطيخ. وقد ذكر الله جل وعلا العنب في مواضع من كتابه كثيرة، كقوله جل وعلا: يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب. وقال جل وعلا: وجنات من أعناب. وقال جل وعلا: وجعلنا فيها جنات من نخيل من أعناب من نخيل وأعناب. وهكذا في آيات كثيرة يذكر الله جل وعلا فيها العنب، وهو من جملة ما أنعم الله جل وعلا به على عباده في الجنة، وهو ثمار موجود في الدنيا وموجود في الجنة. ومعلوم أن كثيرا من الثمار الموجودة في الدنيا موجودة في الآخرة، أو أن ثمار الدنيا موجودة في الآخرة، لكن